ثم قال رحمه الله بعد ذلك: وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق. ذكر رفيق المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. إذن الكلام عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أول خليفة للمسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وبعده الخليفة، يعني من خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. وبعده الخليفة الشفيق، يعني كان شفيقا رحيما بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نقيب الأمة الصديق، النقيب يعني أفضل القوم وعريف القوم الذي يدافع عن قومه. الصديق أبو بكر، عبد الله بن عثمان بن عامر بن أبي قحافة، أول الرجال إسلاما وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية والإسلام، وأفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنه. وكانت خلافته سنتين. قال: ذاك رفيق المصطفى في الغار. وفي هذا يقول ربنا تبارك وتعالى: إذ هما في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه، وصاحبه بإجماع المفسرين هو أبو بكر رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا. فكان رفيق المصطفى الذي اصطفاه الله عز وجل في الغار، غار ماذا؟ ثور. وهذا الغار هو الذي اختبأ فيه أثناء هجرتهما. قال: شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. تولى جنستم هنا، وإن اختلف المعنى. وهو الذي بنفسه تولى، تولى الأولى يعني قام بي جهاد من عن الهدى تولى. ما المراد بتولى الثانية؟ يعني أعرض وابتعد. فالذي قام بذلك وأظهر الشجاعة وما أخذه في الله لومة لائم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقصة بيعته موجودة في صحيح البخاري، في صحيح البخاري، وله مناقب عظيمة وشديدة رضي الله عنه. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا، والخلة يعني هي أعلى درجات المحبة، لاتخذت أبا بكر خليلا. وأيد الله عز وجل به الدين وقاتل المرتدين. ولما قال له عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وقد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. ولذا يقول سلفنا: إن الله نصر الإسلام بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد ابن حنبل يوم المحنة، رضي الله عن أبي بكر وعن أحمد ابن حنبل. قلنا كانت مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر، وتوفي يوم الاثنين رضي الله عنه. ثم ولي الخلافة بعد ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الفاروق، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. يقول ثانيه في الفضل بلا ارتياب: الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار، وموسع الفتوح في الأمصار، رضي الله عن أبي عن عمر بن الخطاب. يقول ثانيه في الفضل بلا ارتياب، يعني لا يشك في ذلك واحد من أهل السنة والجماعة، إن خالف في ذلك الرافضة ممن كفروا أبا بكر وعمر. يقول الصادع الناطق بالصواب، يعني من صدع ونطق بالصواب، وكان الحق يجري على لسان عمر رضي الله عنه، وقد وافقه القرآن أو وافق القرآن في أكثر من موضع. يقول أعني به الشهم، يعني الشجاع، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظاهر الدين، ظهر يعني أيد الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار. الصارم من أسماء السيف، فمن أسماء السيف أنه صارم، يصرم يعني يقطع، وهذا دليل على حدته. الصارم المنكي من النكاية، فكانت له نكاية في أعداء الدين، ولذا قال على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار، ففتوح الإسلام اتسعت في عهده، فكمل فتوح بلاد الروم وبلاد فارس، ولذا يبغضه الروافض شد البغض، إيران بلاد فارس. لماذا يبغضون عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ لأنه نقض ملكهم، ملك المجوس، ولذلك يبغضونه ويعظمون قبر قاتله وهو أبو بكر أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله. ففتح بلاد فارس ومزق الله به ملكهم كل ممزق، ثم أوغل في بلاد الترك كما هو معلوم في تاريخ المسلمين، وهو من أشد الناس إيمانا، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، شهد له بالجنة في حديث أحد، أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وقد كان عليه عمر رضي الله عنه، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، وكان من أشد الناس ديانة، حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا عجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، كل واحد لابس قميص الجلابية يعني بتاعته، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. طبعا إسبال الثياب مذموم في الواقع والحس المشاهد، لكن إسبال الثياب في الرؤيا قد يكون علامة على كمال الدين وعلو الدين. فقالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين، يعني كان شديدا في دين الله رضي الله عنه، واستشهد رضي الله عنه كما قلنا، قتله أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله، وكانت مدة خلافته 10 سنين وستة أشهر، وقتل في 3 من ذي الحجة، ومات وله 63 سنة. وفي هذا السن مات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا السن مات أبو بكر كذلك. يقول ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحيا بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. ثالث الصحابة في الفضل وفي الخلافة عثمان ابن عفان ذو النورين، لأنه تزوج ابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان حليما حييا، وكانت الملائكة تستحي منه، وكان من مناقبه أن جمع الناس على مصحف واحد وجمع القرآن لما خشي اختلاف الناس في القرآن، وهذا من مناقبه، وإن عده الخوارج من معائبه قاتلهم الله. يقول: بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن. وفي هذا قصة مشهورة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه مضطجعا وقد كشف عن فخذيه أو ساقيه، وهذا الحديث يستدل به بعض أهل العلم على أن الفخذ ليس بعورة، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، سبحان الله. فلما قيل له في ذلك قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وهذا يدل على محبة الملائكة لعثمان رضي الله عنه. فاستحت منه ملائك الرحمن، وكان أطول الخلفاء خلافة رضي الله عنه، وقد عم الخير في خلافته، لكن الناس إذا أصابهم الرغد الشديد والرفاهية أصابتهم الفتن، نسأل الله السلامة السلامة والعافية. كانت خلافته 12 سنة رضي الله عنه، وقتله الخوارج الثوار الذين قال عنهم سيد قطب وغيره إن ثورتهم كانت من روح الإسلام. قال: والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافضي فاسقي، من كال للرسول في مكاني هارون من موسى بلا نكراني، لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلما. الرابع في الخلافة والفضل علي ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق، بالإجماع كان إماما حقا للمسلمين، ولذا كان الحق معه فيما حصل من فتن بينه وبين معاوية رضي الله عنه. يقول: ذا القدر العلي، المكان الرفيع، وهو أبو الحسن والحسين. يقول: مبيد كل خارجي مارقي، وهذا من مناقبه أنه قاتل الخوارج، قاتل الخوارج. يقول: وكل خب رافضي فاسقي، وقاتل كذلك من غلا فيه كابن سبأ وغيره ممن ادعوا فيه النبوة، فهو جمع بين منقبتين، قتاله للخوارج وكذلك قتاله لمن غلا فيه. نعم، يقول: مبيد كل خارجي مالك وكل خب، وكل حب، وكل خب رافضي فاسقي. عندكم وكل خب قد غلا في علي؟ لا، الوزن. طيب، مش فاهم سؤالك يا شيخ عمر. الخب يعني الرجل السوء المخادع الخائن، ولذا جاء عن عمر أنه قال: لست بالخب، يعني المخادع الخائن، ولا الخب يغلبني. يعني في واحد كده تحس أنه طيب لكن ما يتغلبش، مش سهل يعني، وإن ظهر للناس أنه إيه طيب. يقول: مبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافضي فاسقي، من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا بكران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، ولذا قال: لا في نبوة، فقد قدمت ما، يعني مما سبق من أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يكفي لمن من سوء ظن سلما. ثم قال بعد ذلك: فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة، يعني بعد هؤلاء الأربعة يأتي في الفضل الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، هم الذين جاءوا في حديث المسند: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وعمر في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، والعاشر راوي الحديث سعيد بن زيد في الجنة، لكنه لم يذكر نفسه، قال: ولو شئت لسميت العاشر. قالوا: من هو؟ فسكت. قالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد رضي الله عنه. وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، هكذا قال: أصحابي في الجنة. وقال الله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى. قال: وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن، أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. نشرح هذه الأبيات إن شاء الله بعد الصلاة. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من ذكر الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ذكر الستة المكملين للعشرة، قال: فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة، يعني هؤلاء من أهل الفضل، وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل فضل، والصحابة كلهم عدول، سواء طالت صحبة أحدهم أو لا، يعني ولو لقي النبي صلى الله عليه وسلم لحظة من الزمن، لأن احنا عندنا حد اصطلاحي للصحبة، فبعضهم يشترط في هذا الحد طول الملازمة، طول الملازمة، حتى التلميذ لا يكون تلميذا لشيخه إلا إذا لازمه. وأما الصحبة بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشترط فيها ذلك، ولذا الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح. فكل من كان بهذه المنزلة فهو من أهل الفضل، والصحابة ليسوا على درجة واحدة، فهم درجات، وهذا يفسر لنا قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ويفسر قول الله تبارك وتعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، مع أن الذي وقع منه ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقع خلاف بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، لكن من السابق ومن اللاحق؟ عبد الرحمن بن عوف من السابقين إلى الإسلام، فالصحابة ليسوا على درجة واحدة، أفضلهم المهاجرون، السابقون الأولون من المهاجرين كالعشرة، ثم الأنصار، ثم إن أردنا التخصيص أكثر يكون أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم من ثبت في غزوة الأحزاب، ثم من كان في بيعة الرضوان، ثم من هاجر قبل الفتح وقاتل، هذا أعظم درجة ممن أنفق بعد ذلك وقاتل، ومع ذلك كلهم من أهل الجنة. ولذا قال وكلا وعد الله الحسنى. ولذا الذي يطعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا مغموس في دينه، وإن برر بذلك بأمور غير مقبولة في دين الإسلام، وإنما هي من قبيل اللوثات العقلية والحزبية والفرق والجماعات، كالذي يطعن في معاوية، والذي يطعن في عمرو بن العاص، أو الذي يطعن في أبي هريرة رضي الله عنه من أهل النفاق والاعتزال. فأهل السنة قلوبهم سليمة تجاه كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وأهل بيت المصطفى الأطهار، الأطهار وصف لأهل، وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان. أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هن زوجاته أمهات المؤمنين الذين قال الله عز وجل فيهن وأزواجه أمهاتهم، وهم كذلك من آمن من قرابته به صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك بناته، ويدخل في ذلك الحسن والحسين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الروافض يخرجون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وأفضل رد على هؤلاء أن سياق الآيات في مخاطبة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أولهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنه، وكذلك عائشة، ووقع الخلاف بين العلماء في من الأفضل، خديجة أم عائشة، والصحيح أن خديجة أفضل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي الذي أعانته وواسته بنفسها ومالها في بدء دعوته صلى الله عليه وسلم، وأن عائشة أفضل بالنسبة لأمة الإسلام، وذلك لما قدمته من علم، فهي أفقه نساء الصحابة رضي الله عنها، وكذلك أم سلمة رضي الله عنها التي هاجرت هجرتين، الهجرة الأولى مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة، ثم هاجرت بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك زينب بنت جحش أم المؤمنين، والتي زوجها ربنا تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، وكانت تفخر بذلك على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول من لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. ولها خبر عجيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول نسائه لحوقا به أطولهن يدا، فماذا كانت تفعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ كنا يقصن أيديهن على الحائط. ثم ماتت زينب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا أن المراد أكثرهن صدقة رضي الله عنها، وكذلك صفية بنت حيي ابن أخطب وجويرية بنت الحارث، والحارث هو ملك بني المصطلق، وكانت من أبرك الناس على أهلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صداقها ومهرها ماذا؟ ها، العفو عن قبيلتها رضي الله عنها. وسودة بنت زمعة وأم حبيبة وميمونة بنت الحارث، أم حبيبة هذه بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها، وميمونة بنت الحارث، فهؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. ويدخل في أهل بيتي كذلك كما قلنا من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبني المطلب. فيقول رحمه الله: وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيه السادة الأخيار. كلام عن التابعين، كلام عن التابعين. من الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. طيب، ماذا نطلق على من لقي الصحابة مؤمنا وتابعهم بإحسان؟ تابعي. فالتابعي هو من تابع الصحابة بإحسان، ولذلك كان في التابعين يعني من رأى الصحابة لكنه كان صاحب سيرة سيئة، هذا لا يقال عنه إنه من التابعين، لا يقال عنه إنه من التابعين. لكن التابعي لابد أن يتبع النبي وصحبه بإحسان. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. لازم هذا القيد بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول ها هنا: وتابعيه السادة الأخيار فكلهم في محكم القرآن، يعني فيما أحكمه ربنا تبارك وتعالى في القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان، يعني خالق الخلق سبحانه وتعالى، وهذا أثنى عليهم في مواضع كسورة الفتح وسورة الحديد وسورة القتال. ما سورة القتال؟ قال الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم. وهذا أول ما يصدق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. سورة القتال سورة محمد، وكذلك في سورة الحشر وفي غير ذلك من السور، كقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، زبيبة بتاع الصلاة، زي بعض الناس يتعمد إظهار زبيبة الصلاة هذه، لا يعني هذا يظهر، الخشوع يظهر على جوارحهم، فظهر ما في قلوبهم من اعتقاد طيب وظهر أثر الأعمال الصالحة على وجوههم. فيقول رحمه الله هنا في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال: كذاك في التوراة والإنجيل، يعني جاء وصفهم كذلك في التوراة والإنجيل. قال تعالى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. يعني منها هنا هل هي تبعيضية أم تفيد الجنس؟ طب وليه مش تبعيضية؟ لأن الروافض استدلوا بهذه الآية على كفر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أغلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا القرآن يقول: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، فهذا يدل على أن كل الصحابة ليسوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا، المراد هنا من للجنس، يعني كل من كان من جنس الصحابة ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأمل وعمل صالحا وكلهم كذلك، وعدهم الله عز وجل مغفرة وأجرا وأجرا عظيما. قال: كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. والحديث المشهور في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمانة للسماء. أمانة للسماء من ماذا؟ من استراق الشياطين السم، فالنجوم تحفظ السماء من ذلك. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. طيب، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. وطبعا الحديث المشهور الآخر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذا أفضل القرون أو القرون المفضلة قرون الثلاثة الأولى، والتي يحتج بفهمهم على سائر الفهوم. كل واقعة يختلف فيها الناس مما يتعلق بالدين المرد في فهمها إلى ماذا؟ إلى هذه القرون، فهم السلف الصالح، فهم السلف الصالح. يقول: وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. طبعا سير الشمس هذا عند أهل السنة والجماعة فقط دون غيرهم، وإلا فإن فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلهم جميعا قد ينكروا باللسان أو بالعمل. وأما الذين يقيمون وزنا لفضل الصحابة وفهمهم فهم أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم. قال: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب. وهذا من تمام عقيدة أهل السنة والجماعة، الإمساك عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا من أقرب للحق فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلهم مجتهد وهم من أهل الاجتهاد، فمنهم من أصاب أجرا ومنهم من أصاب، والصحابة غير معصومين، وقد كتب الله كونا وقدرا أن يقع ذلك. فتسلم ألسنتنا ويسلم اعتقادنا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سلمت سيوفنا من دمائهم، أفلا تسلم قلوبنا وألسنتنا من ذلك؟ فنمسك عما وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هو الذي أمر بذلك. قال: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لأن هذا قد جرى كونا وقدرا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: إن ابني هذا، يعني الحسن، سيصلح الله عز وجل به بين فئتين عظيمتين، سيد سيصلح الله عز وجل به بين فئتين عظيمتين من الإسلام. قال: فكلهم مجتهد مثاب. والمجتهد إذا أخطأ هل يأثم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب. طيب واحد ممكن يقول: إيه الدليل على أنهم كلهم مجتهدون؟ نقول: هم أهل الاجتهاد. المجتهد هذا ماذا يحتاج حتى يكون مجتهدا؟ العربية، هم أهل العربية، علم الأصول. أكثر مباحث علم الأصول قائمة على اللغة العربية. طب معرفة أسباب النزول، نزل القرآن بينهم. تفسير القرآن، هم يعلمون تفسير القرآن. حفظ القرآن، كانوا يحفظون القرآن. معرفة آيات الأحكام، كانوا يعلمون آيات الأحكام. إذن هم إذن هم أهل الاجتهاد. ولذا من أصاب له أجران ومن أخطأ فله أجر. ولو كان الأمر بخلاف ذلك لما أطلق الله عز وجل في كتابه رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا الإطلاق وهذا تعميم، هل قيده الله عز وجل في موضع من المواضع؟ هل قال رضي الله عنهم إلا فلان وفلان وفلان، إلا الطائفة المعينة، أم أطلق ذلك؟ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما قال الله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى، لو كان الأمر بخلاف ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي، والإضافة للعموم، أصحابي في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره ربه بما سيحصل بعد موته، يعني يعلم ما سيقع، ومع ذلك ما قيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وخطأهم يغفره الوهاب، لأن خطأهم لا شيء في بحر حسناتهم، يعني لك أن تضع خطأهم أو خطأ بعضهم في مقابل ما أسدوه للإسلام من فضل ونعمة. الإسلام قام على أكتافهم، قام بهم، أنت ورثت الإسلام، احنا ورثنا الإسلام عباد الله، لكن هؤلاء كان آباؤهم وأمهاتهم وبيئتهم مشركة لا تعبدوا إلا الأصنام، ومع ذلك تركوا كل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا بحر عظيم من الحسنات تغمر فيه كل سيئة وكل خطأ. رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هكذا كان يقول الإمام أحمد إذا سئل عن الفتن التي وقعت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله خاتمة لهذا النظم المبارك، قال شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا، لله رب العرش لا سواه موافق للشرع، موافق الشرع الذي ارتضاه. شرط قبول السعي، السعي يعني العمل والجد في طاعة الله تبارك وتعالى، ما شرط قبوله؟ أن يجتمع فيه أمران، الإخلاص والمتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا شرط قبول العمل. طيب من عمل عملا مخلصا فيه ولم يكن متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه كعمل أهل البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. طيب من تابع النبي صلى الله عليه وسلم في صورة العمل الظاهر لكنه ما ابتغى وجه الله عز وجل بذلك، عمله مردود عليه. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، كما قال ربنا تبارك وتعالى، قال لله رب العرش لا سواه موافق الشرع، يعني حال كون العمل موافق الشرع الذي ارتضاه. طب وكيف نعلم أنه موافق الشرع؟ ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل دون زيادة أو نقصان. الرجل الذي جاء مالكا رحمه الله وقال إني أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الرجل دلا وكان في زماننا وراح لبس الإحرام من مسجد النبي، وكان ده دخل ترند كما يقولون، صح؟ لا شوف مهلك الزمان غير الزمان، والله نحن في غربة شديدة، المتمسك بديني في هذا الزمان كالقابض على الجمر، تهمة الآن أنك تتمسك بما كان عليه السلف الصالح، كلمة سلف دي تهمة الآن. سلمنا الله وإياكم من الفتن والبدع ما ظهر منها وما بطن. الرجل جاء مالكا وقال إني أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ إنما هي بضعة أميال، يعني بدل ما أحرم من ذي الحليفة هأحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خمسة أميال فقط، الدنيا سهلة، وأحرم من المسجد بقعة شريفة الصلاة فيه بألف صلاة، وقريب من الروضة ومن قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الفتنة أن ترى أنك قد سبقت إلى شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان خيرا لسبق إليه المبين عن ربي صلى الله عليه وسلم، فلما ترك علمنا أن السنة في خلاف ذلك، وده في دليل على السنة التركية، لأن بعض أهل الضلالة يقول لك حجية السنة التركية دي من بدع ابن تيمية، ده منتشر على ألسنة هؤلاء الذين يحسنون البدع، الموالد والاحتفالات والطواف حول القبور وغير ذلك من الأمور العظيمة، يقول لك ده هذا من بدع ابن تيمية، مسألة إن هو السنة التركية، وإذا كان المقتضي موجودا والمانع منتفيا ولم يفعله الصحابة ففعله بدع، يقول لك لا ده لا مش من بدع ابن تيمية. أنت لو بحثت في سيرة الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام لوجدت الأمور الكثيرة التي تدل على ذلك، يعني الإحرام من المسجد النبوي كان المقتضي موجودا ولا غير موجود؟ زيادة الفضل موجود، موجود صح. طيب هل كان في مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ ما كانش في مانع. هل كان في مانع يمنع الصحابة من ذلك؟ ما كانش في مانع، ومع ذلك هل فعله الصحابة؟ هل فعله النبي؟ إذن الفتنة أن ترى أنك سبقت إلى شيء لم يفعله رسول الله، هي دي السنة التركية، هي دي السنة التركية، واضح؟ بخلاف جمع القرآن، ما هو ممكن يحتج عليك بجمع القرآن، يقول لك طب ما الصحابة جمعوا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمعه. لا، نقول كم في مانع من جمع القرآن في مصحف واحد، اللي هي مسألة ها نزول القرآن، وضع هذه الآية في سورة كذا، وانقل هذه الآية من سورة كذا إلى سورة كذا، والآية دي نسخت وجاء مكانها آية أخرى. ولذلك كان المعتمد في مصحف عثمان آخر عرضة عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من كان معه مصحف فيه الصور التي كانت قبل ذلك والقراءات اللي كانت قبل ذلك ها أمر عثمان بحرقها، أمر عثمان بحرقها. ولذلك لما أراد عثمان أن يجمع الناس على مصحف واحد انتدب لذلك من؟ زيد بن ثابت، مع أن زيد بن ثابت كان صغير السن وفي غيره أفضل منه من الصحابة، عبد الله بن مسعود أخذ 70 صورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا صح، وقصد بذلك ابن مسعود. ومع ذلك لما أراد عثمان أن يجمع القرآن هل جاء بابن مسعود؟ لا. طب لماذا جاء بزيد بن ثابت؟ أنه هو الذي حضر العرضة الأخيرة، كما يقول الشيخ محمود شاكر رحمه الله في كتاب الأحرف السبعة، هو الذي حضر العرضة الأخيرة اللي فيها الأمر اللي استقر على المصحف. فأهل السنة والجماعة لا يزيدون ولا ينقصون، والسنة التركية هذه كما قلنا غصة في حلوق أهل البدع، وحجة عند أهل السنة والجماعة، وعصمة من الوقوع في الفتن. خلاص إحنا اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. لو سئلنا أمام الله عز وجل والله هذا لم يفعله لا النبي ولا صحبه رضي الله عنه وصلى الله وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم، والأمر يتعلق بالدين مش بالدنيا، يعني لا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، لكن ده أمر دين لابد أن يؤخذ بيانه من النبي صلى الله عليه وسلم. حجج أهل السنة والجماعة قوية، وحجج أهل البدع واهية ضعيفة، ومع ذلك تروج على خلق كثير، والمعصوم من عصمه الله، أسأل الله عز وجل العصمة. فيقول هاهنا شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. فكل عمل لابد أن يتوفر فيها هذان الشرطان. قال وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير ميل. كل ما خالف الكتاب والسنة فإنه مردود على صاحبه. قال وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليهما قد وجبا. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. إذن كل ما خالف الوحيين مما يتعلق بأصل من أصول الدين أو مما لا يدل عليه أي دليل فإنه مردود على صاحبه. طيب وقع خلاف في مسألة ما، يعني لم يقع عليها اتفاق، هل الوضوء من لحوم الإبل واجب ولا غير واجب؟ خلاف بين أهل العلم، ماذا نصنع؟ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقع الخلاف في مسألة، فهذا الخلاف حتى نفصل فيه ونعلم الحق ونعلم الراجح من المرجوح يرد إلى الكتاب وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فالدين إنما أتى بالنقل، يعني مرد الدين إلى النقل يراد به الكتاب والسنة، هذا هو أصل الاعتماد عليه في الشرع. ما دليل ذلك؟ قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا من هذا الدليل. يعني ليس الأمر مقصورا على الاستدلال بالكتاب والسنة، لكن لابد من القيد الذي هو بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل، يعني لا يرد ذلك إلى الأوهام والتجربة والذوق والمنامات، واضح، والعقول الفاسدة، فهذه سبيل إلى البدعة والضلالة، وإنما مرد ذلك إلى ما جاء في كتاب الله وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله، شوف أهل السنة والجماعة عندهم عشرات الأدلة التي تؤيد مذهبهم وتقيد مذهبهم، أردت دليلا من الكتاب موجود، من السنة موجود، من أئمة الدين الذين لم يختلف عليهم أحد موجود. الشافعي ماذا يقول؟ يقول أجمع الناس، والشافعي معظم عند جميع الفرق، الشافعي معظم عند جميع الفرق، يعني حتى الأشعرية والماتريدية والكلابية ممكن تجد في نفسهم شيء تجاه أحمد بن حنبل، عشان مسألة الكلام عن إثبات الصفات والشدة في ذلك وتبديع من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في رسالته. لكن الشافعي محل اتفاق عند جميع هؤلاء، ومن العجيب أنهم شافعية في الفروع وأشعرية في الأصول، يعني هو شافعي في نقد الوضوء من لحوم الإبل لكن في الاعتقاد في الأسماء والصفات والقضاء والقدر أشعري، سبحان الله، صوفي في المسلك، سمك لبن تمر هندي. الشافعي ماذا يقول؟ رضي الله عن الشافعي نصر السنة، يقول أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان، وهو القائل إن صح الحديث فهو مذهبي. عارفين القصة بتاع الراجل اللي هو روى له حديثا وقال تأخذ به؟ الشافعي روى حديثا رجل سأله عن مسألة فقال له دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فقال الرجل للشافعي تقول بهذا؟ يعني هو بيقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول له طب انت بتقول بهذا القول؟ فالشافعي انتفض وقال أرأيت في وسط زنارا، الزنار ده اللي هو الرباط اللي بيربطه الجسيس في وسطه، أتراني خرجت من الكنيسة؟ شايفني خارج من الكنيسة؟ أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي أتقول بهذا؟ أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول به. فين بقى الجماعة بتوع البخاري خط أحمر؟ وعندنا كتاب كامل في آخر البخاري، كتاب التوحيد كله عن الأسماء والصفات. فين الجماعة بتوع البخاري خط أحمر وعندنا كتاب الفتن في مسألة الخروج والفتن؟ قلت لكم أسعد الناس بالدليل أهل السنة والجماعة، لا يخفون دليلا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن أئمة الإسلام، ثم قال بعد ذلك ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الأصول. سلم الأصول، السلم هو المرقاة، السلم المرقاة التي بها تتوصل إلى شيء، عشان كده سلم البيت مرقاة إلى سطح البيت. سلم الوصول يعني المرقاة الذي بها تستطيع أن ترقى وأن تصل إلى ربك تبارك وتعالى. يقول سميته بسلم الوصول إلى سما، السمع العلو، السمو والرفعة، إلى سما مباحث الأصول، أصول الدين ها هنا، وليس المراد أصول الفقه، أصول الدين. لأن عندنا هذا المد تكلم عن الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والتوحيد والنبوات وما يضاد ذلك، فهذا سلم الوصول إلى سما مباحث الأصول. يقول والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي. وهذا من حسن النظم، أنه كما بدأ بحمد الله تبارك وتعالى أنهى نظمه بحمد الله تبارك وتعالى كذلك أسأله مغفرة الذنوب، صلى الله عليه وسلم أن يغفر لنا وللشيخ حافظ حكمي ذنوبنا ما ظهر منها وما بطن، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب، ثم الصلاة والسلام أبدا تغشر رسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال. الأبدال يعني الأبدال، يعني يخلف بعضهم بعضا في إقامة الدين وحفظه، وليس الأبدال على ما اصطلح عليه الصوفية وغلوا فيه، فليس في أمة الله أمة النبي صلى الله عليه وسلم أبدال على هذه الصورة، والذي يسمونهم بالأقطاب ويجعلونهم يتصرفون في هذا العالم ويجعلون العالم أقطاب أربعة وأبدال ثمانية، هذا كله من الضلال المبين. يقول تدوم سرمدا بلا نفادي، تدوم سرمدا يعني دائما وأبدا، السرمد يعني الدائم والأبد، تدوم سرمدا بلا نفادي ما جرت الأقلام بالمداد، المداد الذي هو الحبر، ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها يسر بعد الجمل تاريخها الغفران فافهم وادع لي، أبياتها يسر بعد الجمل تاريخها الغفران فافهم وادعو لي. أبياتها يعني أبيات هذه المنظومة كم؟ يقول يسر. احنا عندنا في حالة اسمها اللي هي أبدأ هوز حطي كلم، هذه كانوا يستعملونها في العد قديما، ويجعلون لكل حرف من هذه الحروف رقما معينا، يعني يقولون أبدد هوز حطي كلم، سعفط قرشت سخذ ضغ، دي الحروف. طيب هناخد أول عشرة من واحد لعشرة، يعني أبدد الألف بكم؟ طب والباء؟ اثنين. والجيم؟ ثلاثة. والدال؟ طيب والهاء والواو والزاي والحاء والطاء والياء؟ عشر. وقال أبياتها يسر، يبقى الياء بعشر. طيب السين، احنا وصلنا لحد الياء كم؟ عشر. بعد كده ها حط كا كلام. طيب الكاف عشرين، هتبدأ مش هتقول واحد اثنين ثلاثة اربعة، تقول ايه عشرين ثلاثين اربعين خمسين لحد ما توصل للمية، وبعد المية هتقول 200 300 400 لحد توصل للألف، آخر رقم هو الألف. طيب عندنا هو اليسر، هنشوف السين دي تقابل رقم كام. طيب احنا قلنا الياء عشرة، طيب كلم الكاف عشرين، طب اللام الميم النون خمسين، طيب ها صعفض السين ستين، عندنا عشرة وستين يبقى كام؟ يبقى سبعين. يسر عايزين حرف الراء. طيب بعد ذلك العين سبعين، الفاء الضاد. طيب قرشت القاف مية، كده خلص الايه المية. طيب قر الراء ميتين، وكان عندنا كم؟ ها كان عندنا مية وسبعين صح ولا عندنا كم؟ كان عندنا سبعين، يبقى كده كم دي؟ 270. يبقى أبياتها كم؟ 270 بخلاف المقدمة والخاتمة، بخلاف المقدمة والخاتمة، واضح؟ طيب يقول أبياتها يسر بعد الجمل تاريخها. طب إمتى كتبها الشيخ؟ قال تاريخها الغفران فافهم وادعو لي. طيب الغفران، الغفران نيجي نشوف برضو الألف. طيب اللام، اللام عندنا بثلاثين، يبقى كده كم؟ واحد وثلاثين. طب الغفران، الغين بألف لأنها آخر حرف، الغين بألف. طيب الغفران الفاء بثمانين، الفاء بثمانين. طب والراء كنا قلنا قبل ذلك الراء بكم؟ بمئتين. والألف بواحد. طيب والنون، النون هذه موجودة في كلم بخمسين. طيب يبقى تاريخها الغفران يعني ألفت سنة ألف، أنت لو جمعت الكلام بكله ألف وثلاثمائة واثنين وستين، ألفت سنة ألف تلتمية اثنين وستين، ده تاريخ تأليف هذا النظم. قال أبياتها يسر بعد الجمل تاريخها الغفران فافهم وادع لي. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون قد انتهينا من متنين جليلين، كتاب الفتن وكتاب الأصول أو سلم الأصول. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.